تحبش شكون حبك انت وانت روحها شكون روحك انت انت قلبي شكون قلبك انت حبك انت وقلبك انت وروحك انت انت عمري ماما عين حياتي انت حبك انت وقلبك انت وروحك انت حكي انتي